أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. اللهم صل على النبي. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبي ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال عليك يا عم الشيخ محمد. الله يزيدك من نعم الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن قال إني ليحزنني أن تذهبوا يا سلام ما يفتح عليك فصبر جميل. الله المستعان على ما تصفون. الله الله الله الله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر صلي على حضرة الله النبي. الله الله الله الله الله الله والله المستعان على ما تصفون. الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله الله الله وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى بلوه قال يا بشرى هذا غلام والله عليم بما يعملون. سبحان الله سبحان الله الله الله الله الله يزيدك. وجاءت سيارة الله يبارك فيك. قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لا إله إلا الله سبحان الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. وقال الذي اشتراه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله. الله وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه يكرمك يا شيخ محمد. الله يكرمك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الله وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن الله يبارك فيه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله يفتح عليه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله الله الله الله الله يكرمك. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. الله الله الله الله عليك. عليك الله يكرمك. الله وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا يكرمك. الله يفتح عليك. قول يا شيخ محمد قول يا بركه. الله ربنا يكرمك. الله الله الله. قول هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. الله الله الله الله الله الله الله. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. الله الله الله الله. ربنا يكرمك. الله الله يفتح عليك. ربنا يزيدك علم يا شيخ. الله يفتح عليك. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. لا إله جمال النبي. الله الله لا إله إلا الله. الله يفتح عليك. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله يكرمك يا شيخ روح. الله يا عم. الله يزيدك من عين الله. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن يفتح عليك يا شيخ محمد. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا شيخ. الله الله الله. يوسف أعرض عن هذا. أيوة يا سيدي. واستغفري لذنبك إنك كنت خاطئين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الله الله يفتح عليك. الله يكرمك يا شيخ روح. الله الله الله الله. الله. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. الله الله الله. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا. الحلاوة دي. الله يفتح عليك. الله الله الله. إن هذا إلا ملك كريم. الله الله الله الله يا عم. الله يفتح عليك. الله الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. قالت فذلكم فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. الله الله الله الله الله الجمال ده. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا شيخ محمد. الله يكرمك. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عن كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله الله يفتح عليك. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله يفتح عليك. قول يا حبيبي قول. الله الله الله الله الله. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. الله الله الله عليك يا شيخ محمد. الله الله الله. قول يا بركة قول. الله يفتح عليك. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى الله يكرمك. الله يبارك. الله يبارك لك. ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. وقال الآخر إني أراني أحمل ف فوق رأسي خبزا. يا سيدي يا سيدي اللهم صل على النبي. وقال طير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يفتح عليك. ايوه يا شيخ محمد. الله الله الله الله. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله الله يفتح عليك. الحلاوة دي يفتح عليك يا شيخ محمد. الله يفتح عليك يا شيخ. الله الله يكرمك. الله الله يا عم. الله يبارك فيك. ذلكما مما علمني ربي. الله ايوه يا سيدي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. استر يا رب. استر يا رب. الله يكرمك. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الله يفتح عليك. ربنا يكرمك. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله اللهم صل على النبي. الله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا شيخ محمد. الله يكرمك. الله الله الله. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون. الله الله الله الله الله أكبر يا باشا. الله يفتح عليك الله يفتح عليك ربنا يكرمك. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الله صل على حضرة النبي. ربنا يكرمك. الله يفتح عليك. ايه الحلاوة دي؟ الله يكرمك يا شيخ. الله يعلم الشيخ. قول يا باشا قول. يا شيخ قول. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ربنا يكرمك. الله يفتح عليك. إن الحكم إلا لله. الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا هو. أمر ألا تعبدوا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا إله إلا الله. ربنا يكرمك يا شيخ ويزدك علم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير. الله يكرمك. الله يبارك لك يا شيخ. ربنا قوي ايمانك. الله يفتح عليك. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضره. اللهم صل على حضره النبي. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك. صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا مشايخ. الله يكرمك. وقال الملك إني سبع عجاف. الله الله الله الله. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يبارك فيك. روح الله يبارك لك. طيب تعالي. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. الله يفتح عليك. ايه الحلاوة دي؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم بارك. اللهم بارك. لا إله إلا الله شيخ محمد. الله يكرمك. الله وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يا سلام يا سلام يا سيدي يا سلام. الله الحلاوة دي. الله يفتح عليك. سلام يا سيدي. الله يكرمك. الله يفتح عليك يا الشيخ. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا سيدي يا سيدي. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس يا محمد. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. الله يصلح حالك. الله الله الله يا سيدي يا سيدي. الله الله الله. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن من ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الفاتحة.